بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، وقد توقفنا في المرة الماضية عند باب المفعول به. قال الناظم رحمه الله وهو يعدد منصوبات الأسماء، قال: منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. يبقى بيقول إن المفاعيل تنقسم لخمس أقسام، تنقسم لخمسة أقسام: المفعول المطلق والمفعول به واللي أخذناهم الدرر اللي فات، وبعد كده المفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. ثم بدأ في التمثيل فقال: ضربت ضربا، يبقى ضربا مفعول مطلق. ضربت ضربا أبا عمرو، يبقى أبا مفعول به. غداة يبقى مفعول فيه اللي هو الظرف، تمام. وجئت والنيلة يبقى النيلة مفعول معه. خوفا يبقى مفعول له أو مفعول لأجله، تمام. المفعول فيه وده اللي احنا بنسميه الظرف، المفعول فيه وده اللي احنا بنسميه الظرف اللي هو ظرف الزمان أو ظرف المكان. وظرف الزمان أو ظرف المكان عبارة عن اسم يدل على الزمان أو يدل على المكان. اسم ظرف الزمان أو ظرف المكان هو اسم الزمان أو المكان، تمام، المسلط، المسلط عليه عامل على معنى فيه. اسم الزمان أو المكان المسلط عليه عامل على معنى فيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلمة اللي احنا هنعربها ظرف زمان أو ظرف مكان اللي هي مفعول فيه لابد إن هي تكون اسم فخرج الفعل، واسم يدل على الزمان لو هنعرف ظرف زمان، أو يدل على المكان لو هنعرف ظرف مكان كما سيأتي بعد قليل. المسلط عليه عامل على معنى فيه. وخلي بالنا من الجملة دي لأن هي دي الفيصل معانا في باب المفعول فيه اللي هو الظرف. المسلط عليه عامل على معنى فيه. لابد في هذا الباب من ملاحظة معنى فيه، من ملاحظة معنى فيه. يعني إيه ملاحظة معنى فيه؟ يعني أن هذا الحدث يحصل في هذا الزمان أو يحصل في هذا المكان. فلما أنا أقول لك صام زيد شهر رمضان، يبقى هنا ملاحظ معنى فيه. ملاحظ معنى فيه ليه؟ لأن معنى الكلام إن الصيام حصل أو حدث في شهر رمضان، يبقى معنى فيه موجود أهو، خلاص. طب ولو قلت لك جلست أمام زيد، جلست أمام زيد، يبقى هنا ملاحظة معنى فيه موجودة. يبقى إذا لوحظت أو إذا لوحظ في الجملة معنى فيه سواء في ظرف الزمان أو ظرف المكان أو بمعنى أدق في اسم الزمان أو اسم المكان صح النصب على الظرفية. طب لو ما نش ملاحظ معنى فيه، حتى لو اسم الزمان موجود أو اسم المكان موجود ما ينفعش أعربه ظرف مكان أو زمان. زي ايه؟ يخافون يوما، يخافون يوما. هل الخوف معنى الآية ان الخوف يحصل في هذا اليوم، ولا هم يخافون نفس اليوم؟ يعني اليوم ذات نفسه هو اللي بيقع عليه الخوف، يخافون يوما ولا يخافون في اليوم؟ يخافون في اليوم. طب والدنيا ما ينفعش نخاف فيها؟ لا، يبقى ملاحظة معنى فيه هنا يفسد المعنى. يبقى ملاحظة معنى فيه مرفوض، يبقى مش ظرف. أمال إيه؟ يبقى مفعول به عادي خالص. يخافون فعل وفاعل، ويوما مفعول به منصوب بالفتحة. إنا نخاف من ربنا يوما، إنا نخاف من ربنا يوما، كذلك نفس الكلام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لو ملاحظة معنى فيه يبقى اتقوا الله في هذا اليوم، وما نتقش في الدنيا. يبقى ملاحظة معنى فيه في هذه الآية يفسد المعنى. يبقى اسم الزمان اللي هيتنصب على معنى فيه، عفوا، اسم الزمان اللي هيتنصب على انه ظرف زمان او على انه مفعول فيه، لابد ان يلاحظ فيه معنى في اللي هي الظرفية، اللي هي الحاجة حصلت في الزمان ده. فلو فسد المعنى بملاحظة معنى فيه لا تعرب مفعول فيه، ولكن تعرب ايه؟ تعرب ظرف، ولكن تعرب مفعول به، او على حسب موقعها في الايه، او على حسب موقعها في الجمله. زي اللي قلت لك يوم الجمعه يوم مبارك، يوم الجمعه يوم مبارك، اسم يدل على الزمن اهو، ومع ذلك ما هو الظرف. يوم الاولانيه مبتدا ويوم الثانيه خبر. وكذلك قد يكون المعنى فيه يفسد المعنى، قد يكون المعنى فيه يفسد المعنى، زي لعلكم تتقون أياما. هل المراد التقوى في هذه الأيام خصوصا؟ لا، يبقى أياما ليست معمول لتتقون، ولكن إما معمول للمصدر كتب عليكم الصيام أياما، أو معمول لفعل محذوف والتقدير صوموا أياما. يبقى عندنا المفعول فيه اللي هو الظرف، اسم الزمان أو اسم المكان المسلط عليه عامل على معنى فيه، ولا بد من ملاحظة معنى فيه حتى يتضح الايه، حتى يتضح المراد. فخرج نحو يخافون يوما، تبقى مفعول فيه، تبقى مفعول به وليست مفعول فيه. نخاف من ربنا يوما، برضو ما تبقاش مفعول فيه ولكن تبقى مفعول به. واتقوا يوما نفس الكلام، ما هاش مفعول فيه ولكنها ظرف. وكذلك لعلكم تتقون أياما، تتقون أياما. طب أياما هنا ما ينفعش تبقى مفعول به، ما ينفعش تبقى مفعول به، عشان ليس المراد اتقاء نفس، اتقاء الله في هذه الأيام، مش المقصود كده. أمال هي إيه؟ هي مفعول فيه آه، ولكن ليس لتتقون، ولكن إما للمصدر السابق كتب عليكم الصيام أياما، يعني هذا الصيام يقع في هذه الأيام، أو معمولة لفعل محذوف والتقدير صوموا أياما. يبقى مش كل حاجة نعرفها مفعول به، ومش كل حاجة نعرفها مفعول فيه، ومش كل حاجة نعرفها مفعول فيه للمعمول السابق، ولكن قد يكون المعمول السابق لا يصلح ناصبا للظرف، فنبحث عن معمول آخر، عفوا، فنبحث عن عامل آخر، ويكون العامل في نحو هذه الآية إما كتب عليكم الصيام أياما أو صوموا أياما. طب احنا بنقول المسلط عليه عامل، والعامل قلنا ما اقتضى كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، وهذا العامل، هذا العامل إما أن يكون فعل أو اسم فاعل مثلا أو مصدر، تمام، أو إيه، أو مصدر. الفعل زي إيه؟ صمت، صمت يوم الخميس. يبقى صمت فعل هي، وهي العامل اللي نصب كلمة يوم. طيب اسم فعل زي ايه؟ انا صائم غدا، انا صائم غدا، لان طبعا عارفين ان من شروط اعمال اسم الفاعل ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال. بعد كده المصدر، اعجبني صيامك يوم الخميس. يبقى صيامك مصدر وهو اللي نصب كلمة يوم الخميس. يبقى العامل اللي بيعمل فيه المفعول فيه، المفعول فيه اللي هو الظرف، إما أن يكون فعل وإما أن يكون اسم فاعل وإما أن يكون مصدرا كما هو معلوم فيما يعمل عمل الإيه، فيما يعمل عمل الفعل. طيب هل كل أسماء الزمان وكل أسماء المكان ينفع أن هي تتنصب على أنها مفعول فيه ظرف زمان أو ظرف مكان؟ قال لك لا. قال لك لا ليه؟ قال لك لأن الفاعل، الفعل بالنسبة للزمان يدل على الزمان بالتضمن، يدل على الزمان بالتضمن. يعني ايه يدل على الزمان بالتضمن؟ انا عندي الدلالات ثلاث انواع، عندي حاجة اسمها دلالة المطابقة، وعندي اسمها حاجة اسمها دلالة التضمن، وعندي حاجة اسمها دلالة الالتزام. دلالة ايه؟ الالتزام. دلالة المطابقة هي اللي بتدل على كل شيء موجود في المدلول عليه، بتدل على كل حاجة موجودة في الايه، الشيء اللي انا بستدل عليه. زي الفعل، هناخد مثال للفعل اللي احنا بنتكلم عنه. الفعل بيدل على حاجتين، بيدل على حدث الفعل بيدل على حدث زائد زمن. يبقى هو بيدل على الاثنين بالمطابقة، يبقى هو بيدل على الاثنين بالمطابقة، لان هو ده المكونات، هو ده مكونات الفاعل. فلما الفعل يدل على كل مكوناته، لما نقول الفعل بيدل على كل مكوناته، يبقى كده بيدل على كل مكوناته بالمطابقة. طب ولو هناخد واحدة بس من الاثنين، يبقى اسمها دلالة التضمن، لان هو بيتضمن واحدة من الاثنين دول. يبقى لما نقول الفعل بيدل على الحدث فقط بدلالة ايه؟ يبقى بدلالة التضمن. او بيدل على الزمن فقط بدلالة ايه؟ بدلالة التضمن. طب لما نقول الفعل بيدل على الحدث مع الزمن بدلالة ايه؟ بدلالة المطابقة. يبقى دلالة المطابقة بتدل على كله، ودلالة التضمن بتدل على حاجة مش على كله. طب ودلالة الالتزام بتدل على حاجة خارجية ولكن لابد منها. زي ايه؟ زي المكان حدوث الفعل. مكان حدوث الفعل ده احد مكوناته؟ لا، لان مكوناته ايه؟ الحدث والزمن. لان الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها، ادي حدثه، واقترنت بزمان، ادي زمنه. يبقى الفعل دلالته على الحدث مع الزمن بدلالة المطابقة. طب على الحدث بس بدلالة التضمن. طيب على الزمن بس بدلالة التضمن. طيب هو ينفع فعل يحصل في غير مكان؟ لا، لابد مكان يحصل في الفعل أو يحدث في الفعل، صح؟ يبقى بيدل على المكان اللي بيحدث في الفعل بدلالة الالتزام. طب ده برضه هينفعنا في إيه؟ باب المفعول فيه. هقول لك اهو، ان اقوى الدلالات دلالة المطابقة، وبعدها دلالة التضمن، وبعدها دلالة الالتزام. فلما نقول الفاعل بيدل على الزمن بدلالة التضمن، لما نقول الفاعل بيدل على الزمن بدلالة التضمن، فده معناه ان الفعل يعرف ينصب اسم الزمان المبهم واسم الزمان المختص. ليه؟ لان دلالة الفعل على الزمان دلالة قوية، لان بدلالة التضمن. فاستطاع الفعل ان ينصب الزمان المختص والزمان المبهم على انه مفعول فيه، على انه ظرف. طيب وبالنسبة للمكان؟ قال لك دلالة الفعل على المكان بدلالة الالتزام. يبقى يدل بالتضمن على ايه؟ على الزمن. طب ويدل بالالتزام على المكان. فاستطاع لدلالة التضمن القوية أن ينصب اسم الزمان المختص واسم الزمان المبهم. إنما لما رحنا للمكان، لما كان بيدل على المكان بدلالة الالتزام اللي هي ضعيفة، ما نصبش معايا على الظرفية إلا المكان المبهم فقط، ولم ينصب المكان المختص. طيب عمال تقول لي المكان المبهم والمكان المختص، يعني ايه المبهم ويعني ايه المختص؟ سهلة. المبهم اللي ملوش اول من اخر، اللي ما تعرفش تحدده، غير محصور، ده المبهم. والمختص هو اللي له اول واخر. فسنة معروف اولها واخرها، شهر معروف اوله واخره، اسبوع معروف اوله واخره، يوم معروف اوله واخره، دقيقة، ثانية، يومين، ثلاثة أيام، أسبوعين، شهرين، قرن، كل ده معروف أوله وآخره. خلاص؟ يبقى المختص هو اللي له أول وآخر. صمت شهر رمضان، صمت شهر رمضان، صمت عشر ذي الحجة، تمام؟ يبقى له إيه؟ عبارة عن ظرف زمان مختص، وصح أن ينصب على الظرفية. لماذا صح أن ينصب على الظرفية؟ لأن الفعل لما كانت دلالته على الزمان دلالة قوية، استطاع أن ينصب اسم الزمان المختص على أنه ظرف زمان، وينفع ينصب اسم الزمان المبهم على أنه ظرف زمان. زي إيه؟ زي كلمة حين ومدة وفترة وزمن وساعة. وكلمة ساعة هنا مش معناها اللي هي 60 دقيقة، ولكن هي المدة المفتوحة من الزمن، كما في مثلا ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الله احل له مكة ساعة من النهار، يعني مدة غير محصورة، مش مقصود بس 60 دقيقة على الاصطلاح الجديد اللي هو معروف. خلاص. فاقول لك مثلا سافرت فترة، ما نعرفش الفترة دي قد ايه، بس احنا عارفين ان الزمن او ان الحدث اللي هو السفر وقع في هذه الايه، وقع في هذه المدة. وطبعا مما يجوز نصبه على انه ظرف زمان كلمة اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمتا وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينا وما اشبه ذلك من اي شيء بيدل على الزمان، زي ما قلنا كده، سواء مختص او مبهم، اذا لوحظ فيه معنى فيه فانه يصح نصبه على الايه، على الظرفية الزمنية. تمام. يبقى بنقول ان اسم الزمان المختص او اسم الزمان المبهم اذا لوحظ فيه معنى فيه يصح نصبه على الايه، على الظرفية، والمقصود بالظرفية هنا الظرفية الايه، الزمانية. تمام. يعني مثلا ايه، مثلا سافرت حينا، سافرت مدة، جلست ساعة، والمقصود من الساعة 60 دقيقة، يعني فترة من الزمن. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة لإسم الزمان المختص واسم الزمان المبهم. طبعا بعض العلماء بيجعل التقسيمة ثلاثة، بيجعل التقسيمة ثلاثة، يقول لك مختص ومعدود ومبهم. بعض العلماء بيجعل التقسيمة ثلاثة، مختص ومعدود ومبهم، وبيقول لك المختص هو الذي يصلح جوابا لمتى، هو الذي يصلح جوابا لمتى، كمتى صمت، صمت شهر رمضان، يبقى ده يسمي المختص. والمعدود يقول يصلح، هو الذي يصلح جوابا لكم، كم يوما سافرت، تقول سافرت يومين، يقول لك ده معدود. والمبهم اللي هو معروف، ولكن المرادي ذهب إلى أن المعدود قسم من أقسام المختص. فإحنا بنمشي على قول المرادي إنه ينقسم لقسمين بس، اللي هم المختص والمبهم، وبنجعل المعدود قسم من أقسام الايه، قسم من أقسام المختص. بعد كده معنا ظرف المكان كذلك انقسم لمختص ومبهم. المختص اللي عرف امسكه، اللي له أول من آخر، زي أسماء البلاد محدودة ومعروفة أولها من آخرها، مكة، المدينة، دمشق، حلب، فلسطين، مصر، الجزائر، المغرب، كل دي أسماء أماكن اهي، كل دي أسماء أماكن، أو عفوا أسماء بلاد، كل دي أسماء بلاد. فأسماء البلاد عبارة عن أسماء أماكن، ولكنها أماكن ايه؟ أماكن مختصة. وأسماء الأماكن كذلك، المستشفى، المكتبة، المسجد، المنزل، كل ده بتدل على مكان ايه؟ على مكان مختص. فاسم المكان المختص لا يصح نصبه على الظرفية، لا يصح نصبه على الظرفية، ماشي؟ امال ايه نعمل؟ نجيب حرف الفي يبقى اسم مجرور بفي. جلست في المسجد، ذكرت في المكتبة، سافرت الى فلسطين، كده يبقى المكان المختص زي أسماء البلاد أو أسماء المباني والكلام ده، يبقى إيه؟ يبقى لا يصح نصبه على الظرفية المكانية، مع إن اسم الزمان المختص كان صح نصبه على الظرفية الزمنية. طب ليه صح نصب اسم الزمان المختص على الظرفية، وليه ما صحش نصب اسم المكان المختص على الظرفية؟ لأن قلنا إن دلالة الفعل على الزمان أقوى من دلالة الفعل على المكان، لأن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمن قوية، على الزمان دلالة تضمن قوية، إنما على المكان دلالة التزام فضعيفة. تمام؟ أمال ينصب من المكان إيه؟ ينصب من المكان المكان المبهم، زي المقادير، زي المقادير. تمام؟ زي فرسخ وميل، زي فرسخ وميل والكلام ده، وبريد وكيلو متر ومتر والحاجات دي، يبقى ده مقادير، مقادير من المكان، خلاص. بس ما هو مهوش في ما هو حد ممكن واحد يقول لي، يقول لي طب يا عم ماشي، ما هو الميل معروف اوله واخره، معروف مقداره اوله واخره، اه معروف مقداره اوله واخره، بس هل المكان ده يبقى هو ده الميل وغيره ما يبقاش ميل؟ لا، يعني من القاهرة، من هنا إلى القاهرة 10 أميال مثلا، يبقى 10 أميال دول بس، وما فيش مكان تاني يتقال على 10 أميال. لا، كل الأماكن ينفع تتقاس بالميل، فيبقى الميل هنا إيه؟ يبقى الميل هنا مبهم، لأن لما قالك مشيت ميلا، مشيت ميلا وركبت ميلين، يبقى مكان معين ولا هو ده مقدار اللي انت مشيته ومقدار اللي انت ركبته؟ يبقى المقادير داخله معايا في المختص ولا داخله معايا في المبهم؟ داخله معايا في المبهم، لانها مجهوله، حتى وان كان المسافه معلومه الا ان تحديد مكانه يعتبر مبهم، فدخل معايا في الايه؟ فدخل معايا في المبهم. وكذلك اسماء الجهات، وكذلك اسماء الجهات، زي ايه؟ زي فوق وتحت وامام وقدام ووراء وخلف وشمال ويمين وشمال وجنوب وشرق وغرب وازاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم، كل دي اسماء اماكن مبهمه، فيصح نصبها على الايه؟ فيصح نصبها على الظرفية. والركب أسفل منكم، يعني مكان وجوده أسفل منكم، صح ولا صح ولا مش صح؟ ماشي. يبقى هنا الحاجات اللي أنا قلتها دي اللي هي الأماكن المبهمة يصح نصبها على الظرفية. وأنا عندي حاجات كلمات يطبق عليها حديث إنما الأعمال بالنيات، زي إيه؟ زي قبل وبعد وعند، ده باعتبار ما تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى زمان بظرف زمان وإذا أضيفت إلى مكان بقت ظرف مكان. زمان زي إيه؟ أجيئك قبل المغرب، يبقى وقت المجيء هيبقى قبل المغرب، يبقى ظرف زمان أهو. طب ومكان؟ ومكان جلست قبل الشجرة أو قبل المنزل، تمام؟ يبقى دي تعتبر إيه؟ تعتبر ظرف مكان. وبعد، وبعد أجيئك بعد المغرب، أقابلك بعد المنزل، ماشي؟ وعند، وعند ممكن تستخدم على سنها مكان، أجيئك عند المسجد، أجيئك عند المسجد، يبقى ظرف مكان أهو. طيب وظرف زمان؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن المقصود هنا الزمان وليس الإيه؟ وليس المكان. يبقى ده باختصار شديد موضوع ظرف الايه، موضوع ظرف الزمان وظرف المكان. وطبعا معروف ان عند لا تجر الا بمن، لا تجر الا بمن، ويبقى كده خدنا ظرف الزمان وظرف المكان اللي هو بنسميه المفعول فيه، وبعد ذلك ناخذ المفعول معه ان شاء الله. النوع الرابع من أنواع المفاعيل هو المفعول معه، وطبعا أخذنا قبل كده المفعول المطلق، وأخذنا المفعول به، وأخذنا المفعول فيه اللي هو الظرف، ومعانا الآن المفعول معه. المفعول معه هو الاسم، الفضلة، الاسم الفضلة الواقع بعد واو هي نص في المعية، الاسم الفضلة الواقع بعد واو هي نص في الايه، هي نص في المعية. يبقى الاسم خرج الفعل على طول، خرج الفعل زي ايه؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن اذا اريد التنصيص على المعية. والفضلة خرج العمدة زي ايه؟ اشترك زيد وعمر. ليه اشترك زيد وعمر؟ لان الاشتراك لا يصح ان يكون من واحد بس، فاشترك اشترك زيد، لابد ان اشترك يبقى مع حد، يبقى كلمه عمر ذو عمده لا يصح ان تحذف من الكلام. الواقع بعد واو هي نص في المعيه، خرج الواقع بعد واو ليست نص في الايه، ليست نص في المعية. زي مثلا قلت ايه، جاء زيد وعمر، ممكن تقول لمجرد العطف، احنا قلنا ان الواو المطلق العطف فلا تفيد، فلا تفيد يعني ترتيب، فممكن تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق، وتعطف الاثنين لو جمع بعض. طيب الواو اللي في جاء زيد وعمر دي لمطلق الايه، لمطلق العطف. وطبعا الذي ينصب المفعول، الذي ينصب المفعول مع إما الفعل وإما ما يعمل عمل الفعل، زي سيرت والنيلة، سيرت والنيلة لأن النيل ما بيمشيش معاي، سيرت والقمر لأن القمر ما بيمشيش معاي، أو أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة، يبقى اسم فاعل، أعجبني سيرك والنيلة، تمام؟ يبقى كذلك برضو إما أن يسبق بما فيه معنى الفعل اللي هو اسم الفاعل مثلا المصدر، أو يسبق بما فيه حروف الفعل اللي هو الفعل نفسه. وطبعا ولذلك خرج نحو ايه، كل صانع وصنعته، يعني مقترنان، ودي من ابواب حذف المبتدا، من ابواب حذف الخبر وجوبا، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، يعني كل صانع وصنعته مقترنان. فالواو دي واو معية هو. طب وليه ما قلناش صنعته مفعول معه مع انها وقع بعد واو المعية؟ ما قلناش ان هي مفعول معه لانها لم تسبق لا بما فيه معنى الفعل اللي هو اسم الفاعل او المصدر، ولا بما فيه حروفه اللي هو الايه اللي هو الفعل. يبقى المفعول معه هو اسم فضلة منصوب يقع بعد واو، هي نص في المعية، يعني تفيد ان الاثنين ايه حصلوا مع بعض، تفيد ان الاثنين حصلوا مع بعض. زي ايه؟ زي سرت والنيلة. سرت والنيلة يعني انا ساير معايا النيل، بس مش النيل، بس النيل مهوش ماشي ايه مهوش ماشي معايا. او استوى الماء والخشبة، او استوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة. زي ايه؟ خشبة المقياس. المقصود بالخشبة هنا هي خشبة المقياس، تمام. وانا عندي الماء، فعندي درجة معينة، عند الخمسة مثلا، عند خمسة متر مثلا، استوى الماء مع الخشبة، يعني استوى الماء مع خشبة الايه مع خشبة المقياس. ومش مقصود ان احنا رمينا خشبة في الماء فاستوى الماء مع الخشبة، لا، المقصود بالخشبة هنا هي خشبة الايه هي خشبة المقياس. فنقول استوى الماء والخشبة. بالنسبة للاسم الواقع بعد واو المعية له ثلاث حالات، او بمعنى اصح بقى نقول ايه الاسم الواقع بعد الواو له ثلاث حالات. الحالة الاولى يجب النصب، وهذا إذا ترتب على غير النصب، إذا ترتب على غير النصب خطأ أو عيب لفظي أو معنوي. عيب لفظي زي إيه؟ لو أنا قلت مررت بك وزيدا، أو جئت وزيدا. هنا الواو المعية اهي، وهنا يجب النصب. يجب النصب ليه؟ لأن لو ما نصبتش وجعلت الواو عاطفة هيترتب على هذا خطأ أو عيب لفظي. ليه؟ لأن العطف على الضمير المجرور يكون بإعادة حرف الجر. العطف على الضمير المجرور يكون بإعادة حرف الجر. وأنا هنا ما قلتش مررت بك وبزيد، إنما قلت مررت بك وزيدا. فلو عطفت من غير ما عيد حرف الجر تاني يبقى كده خطأ لفظي. ولذلك جاء في التنزيل وعليها وعلى الفلك تحملون، يبقى أعيد الجر اللي هو حرف الجر مرة تانية. طب وبالنسبة للمثال اللي تحت، لو أنا عطفت على المرفوع في هذا المثال هيترتب خطأ لفظي. ليه؟ لأن العطف على الضمير المرفوع يكون بتأكيد الضمير. ولذلك قال تعالى أسكن أنت وزوجك. يبقى لو أنا عايز أضبط الدولة، جئت أنا وزيد، مررت بك وبزيد. إنما لو في الضمير المجرور ما أعدتش حرف الجر، وفي الضمير المرفوع ما أكدتوش، يبقى هنا يجب النصب حتى لا يترتب على ذلك خطأ أو عيب لفظي أو معنوي. زي لا تنهى عن القبيح وإتيانه. وإتيانه يعني لا تنهى عن القبيح وانت بتأتيه. طب لو أنا عطفت هقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني ما تنهش عن القبيح وما تنهش عن إتيانه، يبقى هو ده اللي أنا عايز أقوله. لا، أنا عايز أقول ما تنهاش عنه وإنت بتعمله، تمام؟ فيذلك يترتب على هذا خطأ معنوي. فإذا ترتب خطأ لفظي أو خطأ معنوي فإنه يجب النصب، تمام يا جماعة؟ يبقى لو ترتب عندي خطأ لفظي أو عيب لفظي أو عيب معنوي في الحالة دي يترجح الإيه؟ يترجح النصب. إيه عفوا، في الحالة دي يجب النصب. في الحالة دي يجب الإيه؟ النصب. طيب يترجح النصب زي ايه؟ لو انا قلت كن كن أنت وزيدا كالأخ. الكلام هنا متوجه لمين؟ متوجه لأنت وغير متوجه لزيد. الكلام هنا متوجه لأنت وغير متوجه لزيد. طب لو أنا قلت كن أنت وزيد، يبقى هنا وجهت الكلام لزيد زي ما هو متوجه لأنت، وهل دوت مراد؟ هل دوت مراد المعنى؟ لا، ده مش مراد الايه، مش مراد المعنى. فلما خلي بالكم، فلما صح الكلام تركيبيا، لما صح الكلام تركيبيا ولكن ترتب عليه قصد غير مقصود في المعنى، قصد غير مقصود في المعنى، فقلنا هنا يترجح النصب. يترجح النصب زي يكون أنت وزيدا كالأخ، لأن لو رفعت هيبقى الكلام متوجه لأنت ومتوجه لزيد، وهو في الحقيقة غير متوجه لمين؟ غير متوجه لزيد. الحالة الثالثة وهي يجوز الأمران، وهذا إذا لم يكن هناك سبب لوجوب النصب أو سبب لترجيح النصب، زي العطف، زي ما أقول جاء زيد وعمر عادي، ينفع أقول جاء زيد وعمر وجعل له عاطفة، وينفع أقول جاء زيد وعمرا وجعل الواو للايه، للمعية. إذن الواقع بعد الاسم الواقع بعد الواو له ثلاث حالات، يا إما يجب نصبه إذا ترتب على التشريك في الأعراب عيب لفظي أو عيب معنوي، وإما أن يترجح النصب زي يكون أنت وزيدا كالأخ، أو يجوز الأمرين إذا لم يكن هناك سبب لوجوب النصب أو سبب لترجيح النصب. النوع الخامس والأخير من أنواع المفاعيل هو المفعول له، وهو الذي يسمى المفعول لأجله. والمفعول له أو المفعول لأجله هو عبارة عن المصدر المبين لسبب وقوع الفعل، المصدر المبين لسبب وقوع الفعل، فلا بد أن يكون مصدرا، وهو ده اللي بيقوله عليه الذي يصلح في جواب لماذا، الذي يصلح في جواب لماذا. ولذلك مثلا في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لو احنا سألنا سؤال لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم، هيكون الجواب حذر الموت. فيبقى حذر الموت هنا وقعت مفعول له أو مفعول لأجله. لماذا؟ لأنه هو سبب لوقوع الفعل. وإحنا عارفين زي ما خدنا قبل كده في النواصب إن ممكن المصدر يكون عبارة عن أن وما دخلت عليه. لذلك مثلا في قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، كلمة أن تميد دي تعتبر مفعول له. ليه؟ لأن أن هي المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وتميد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير وجعلنا في الأرض رواسي خشية أن تميد بهم أو لألا تميد بهم. تمام؟ يبقى يعتبر المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه يعتبر مفعول إيه؟ يعتبر مفعول لأجله. يبقى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، جئت إكراما لزيد وقفت إجلالا لعمر. يبقى إكراما لزيد إجلالا لعمر حذر الموت أن تميد بهم، كل ده يعتبر إيه؟ مصدر منصوب على إنه مفعول لأجله. طيب أهم حاجة عندنا في المفعول لأجله نعرف شروطه. أولا أولا العامل في المفعول لأجله، إما أن يكون فعلا أو ما يعمل عمل الفعل، أو ما يعمل عمل الفعل، زي إيه؟ قمت إجلالا لعمر، يبقى إجلالا العامل في قمت، تمام؟ طيب أنا قائم إجلالا لعمر، نفس الكلام. أعجبني قيامك إجلالا لعمر، يبقى نفس الإيه؟ إيه الكلام. يبقى أنا عندي المفعول لأجله، عندي المفعول لأجله يعتبر هو المصدر المبين أو المعلل لحدوث الايه؟ لحدوث الفعل. زي ما قلنا كده يسمى المفعول لأجله أو المفعول من أجله، خلاص؟ وقلنا العامل فيه. طيب العامل فيه ده هينفعنا كمان شوية لما أنا هقول لك يتحد مع عامله أو مع فاعله في الزمن وفي الفاعل. أول حاجة يكون مصدر، أول حاجة يكون الكلمة اللي احنا هنعربها مفعول لأجله مصدر. ولذلك خرج نحو قوله تعالى هو الذي خلق لكم، ما في الأرض جميعا. لو قلنا سألنا سؤال لماذا خلق ما في الأرض لكم، يبقى كلمة لكم دي مبينة لسبب وقوع الفعل ولا لا؟ أيوة مبينة. طب ما نصبتهاش على أنها مفعول لأجله، ليه؟ لأن هي ليست مصدرا، ليست مصدرا. يبقى بما أنها ليست مصدر يبقى تجرب الايه؟ تجرب الحرف ولا تكون منصوبة، تجرب الحرف ولا تكون منصوب. يبقى شرط المفعول لأجله أن يقع مصدرا. فإذا لم يقع المفعول المطلق أو المفعول لأجله مصدرا هيجرب الايه؟ هيجر بالحرف. وكذلك مثلا في قوله تعالى أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، لماذا دخلت النار؟ بسبب هرة. يبقى كلمة في هرة مبينة للسبب ولا لا؟ أيوة مبينة للسبب. طب ما نصبتهاش على إنها مفعول لأجله، ليه؟ لأن هي فقدت شرط من الشروط، وهي كون هذا الاسم اللي هيرفع أو اللي هينصب على إن هو مفعول لأجله كون إن هو مصدر، وبما إنه هو مش مصدر يبقى ما ينفعش إن هو إيه؟ إن هو يتنصب على إنه مفعول لأجله. الشرط الثاني أن يكون متحد مع عامله في الزمن، اللي هو مع فاعله، يعني يكون الكلمة اللي هنعربها مفعول مطلق، الكلمة اللي هنعربها مفعول لأجله متحدة وبتحصل في نفس الوقت اللي بيحصل فيها الفعل، زي ايه؟ قمت إجلالا لعمر. وقت القيام هو وقت الإجلال، يعني في نفس الوقت اللي بيحدث في الإجلال هو في نفس الوقت اللي بيحصل في القيام. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وقت الحذر هو وقت وضع الأصابع في الآذان. يبقى أن يكون متحدا مع عامله في الزمن. فإذا لم يكن متحد معه في الزمن في الحالة دي مش هينفع أنه هو يتنصب على أنه مفعول لأجله. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فجئت وقد نضت لنوم، وقد نضت لنوم يعني خلعت. فاعل النض هو المرأة، وفاعل النوم هو المرأة، يبقى متحد في الفاعل ولا مش متحد في الفاعل؟ متحد في الفاعل. وهو علة لحدوث الفعل ولا لا؟ أيوة، لأن هي نضت بسبب النوم، خلعت هدومها بسبب النية تنام. وفي نفس الوقت كلمة نوم مصدر ولا لا؟ طب لما نصدتش على إنه مفعول لأجله؟ قال لك لأن غير متحد معه في الزمن، لأن وقت النض اللي هو وقت خلع الثياب متقدم على وقت النوم، يبقى غير متحد معاه في الايه؟ غير متحد معاه في الزمن. فلما لم يتحد وقت النض ووقت النوم، تمام، لما لم يتحد وقت النض وقت الخلع ووقت النوم، فلا تنصب المصدر الموجود على انه مفعول لاجله، ولكن يجر، ولكن يجر بالحرف. قالوا وكذلك قوله تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم. من اللي هيخرج؟ هم الكفار. ومن اللي عنده الغم؟ هم برضو الكفار، يبقى متحد في الفاعل. طب وكلمة غم مصدر ولا مش مصدر؟ أيوة مصدر، ولكن وقت الخروج اللي هم عايزين يخرجوه غير وقت وقوع الغم. ليه؟ لأن وقت الخروج متأخر، لأن هم حصل لهم الغم وبعد كده أرادوا أن هم إيه؟ أرادوا أن هم يخرجوا، يبقى غير متحد في الزمن. يبقى أهم حاجة عندي يكون مصدر، فلو ما كانش مصدر ما يتنصبش على أنه مفعول لأجله. زي إيه؟ ها زي ايه؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دخلت امرأة النار في هر، الشرط الثاني يكون متحد مع عامله في الزمن، فلو مختلف في الزمن حتى مع اتحاد الفاعل ما يتنصبش. فجئت وقد نضت لنوم، لان وقت النض غير وقت النوم. او كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها، لان وقت الغم غير وقت الخروج. الشرط الثالث أن يكون متحد مع عامله في الفاعل، يعني اللي بيعمل المفعول لأجله هو هو اللي بيعمل العامل اللي هو الفعل. زي إيه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر، حذر، يبقى متحد معها في الإيه؟ متحد معها في الفاعل كذلك، لأن هم اللي بيحطوا صوابعهم وهم اللي عندهم الايه؟ وهو اللي عندهم الحذر. خلاص؟ طب لو مش متحد معاه في الفاعل، لو مش متحد معاه في الفاعل ما يتنصبش على انه مفعول لاجله. زي ايه؟ واني لتعروني لذكراك هزه، واني لتعروني يعني تتلبس بي او بيحصل لي لذكراك هزة. أي سبب الهزة؟ عرو الذكرى. أي سبب الهزة؟ عرو الذكرى. يبقى يصلح في جواب لماذا ولا لا؟ أيوة يصلح في جواب لماذا. ووقت عرو الهزة هو وقت التذكر ولا لا؟ بيحصله في نفس الوقت ولا لا؟ أيوة بيحصله، يبقى وقع متحد في الزمن. ماشي ولا مش ماشي؟ طب نيجي نبص للفاعل، هل متحدين في الفاعل؟ لا، لان من لم يتذكر؟ من فاعل الذكرى؟ من فاعل الذكرى اللي هو المفعول لاجله المفروض، يعني اللي فاعل الذكرى هو الانسان اللي هو متذكر، ده هو اللي بنتكلم عنه، اللي بيقول انا، اللي بيقول انا بتذكر. طب ومن اللي فاعل، ومن اللي فاعل العرو؟ من فاعل العرو؟ الهزه. وإني لتعروني لذكراك هزة، فهزة فاعل للعرو، فاعل للعرو. فكان فاعل الهز، فكان فاعل العرو، فكان فاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو الشخص نفسه. فاختلف الايه؟ فاختلف الفاعل. ولما اختلف الفاعل لا ينصب على انه هو مفعول لأجله. وكذلك في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ركز معي، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لماذا خلق الله الخيل والبغال والحمير؟ لنركبها وللزينة، لنركبها وللزينة، والتقدير للركوب والزينة. تمام ولا مش تمام؟ طب للركوب دي ما ينفعش تبقى مفعول لأجله. طب ليه؟ قال لك لاختلاف الفاعل. لماذا؟ لأن فاعل الخلق غير فاعل الركوب، فاختلفوا في الفاعل. لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب هو الإنسان. يبقى اختلفوا فين؟ اختلفوا في الفاعل، ولذلك صح نصب وزينة على أنها مفعول لأجله. ليه؟ لاتحاد الفاعل، لأن فاعل الخلق هو فاعل الزينة سبحانه وتعالى. فلما اتحدوا في الفاعل جاز أن تنصب كلمة وزينة على أنها مفعول لأجله. يبقى أن يتحد مع عامله في الزمن، أن يتحد مع عامله، مع عامله في الفاعل، أن يكون مصدرا، وزيد شرط رابع وهو أن يفيد سبب وقوع الفعل. عشان خاطر لو هو مصدر ومش بيفيد سبب وقوع الفعل مش هيتعرب مفعول لأجله. زي ايه؟ أعجبني صومك يوم الخميس. لما كلمة صوم هي مصدر هي، تمام ولا مش تمام؟ ولكن ليست سبب لوقوع الفعل، فيخرج المصدر الذي لا يكون سببا لوقوع الفعل، او لا يكون سببا في الايه، او لا يكون سببا في التعليل. طبعا هنا ذكر اقسام المفعول لاجله، بعض الامثله برضو هنا ذكرها في المختلف في الزمن، كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا، لاختلاف الزمن. وكذلك واذكروه كما هداكم، لان وقت الظلم غير وقت التحريم، وكذلك وقت الذكر غير وقت الهدى أو الهداية. المسألة التي بعد ذلك هي مسألة أنواع المفعول لأجله، والمفعول لأجله ينقسم لثلاث أقسام، ينقسم لثلاث أقسام. إما يكون غير مضاف ولا محلى بأل، وفي هذه الحالة يكون النصب أرجح. طبعا يا جماعة احنا تكلمنا عن إعراب المفعول لأجله، وقلنا المفعول لأجله بيكون منصوب. طب هل هذا النصب بيكون واجب؟ لا، النصب هذا لا يكون واجب، وهذه الشروط ليست لوجوب النصب ولكن لجوازه، ولكن لجوازه، خلاص. فحتى مع وجود هذه الشروط يجوز الجر بالحرف، يجوز الجر بالحرف، يعني حتى مع استيفاء الشروط لا يجب النصب، إنما يجوز الجر مع النصب. ولكن لهذا الجواز أحوال تأتي فين؟ تأتي في الأنواع. فإذا كان غير مضاف اللي هو المفعول لأجله اللي هو المصدر المبين لسبب وقوع الفعل مستوفي للشروط، وهو غير مضاف ولا محلى بأل، فيجوز الجر بالحرف ويجوز النصب على المفعولية، ولكن النصب أرجح، كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لو قرأ في غير القرآن لحذر الموت ينفع، أو قمت إجلالا لعمر، قمت إجلالا لعمر، لو قلت قمت لإجلال عمر ينفع، ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها إشكال. يبقى إذا كان غير مضاف ولا محلى بأل يجوز الحالتين، ولكن النصب في هذه الحالة أرجح. طب إذا كان محلى بأل، إذا كان محلى بأل في هذه الحالة يكون الجر أرجح. ضربت ابني للتأديب، يبقى للتأديب ضربت ابني للتأديب. يبقى المفعول أو المصدر الواقع سبب لوقوع الفعل وقع محلى بالألف واللام، ففي هذه الحالة يكون الجر أرجح. ضربت ابني للتأديب، وقفت للإجلال. طبعا للتأديب وللإجلال. يبقى غير مضاف ولا محلى بأل، النصب أرجح. محلى بأل الجر أرجح. طب لو كان مضاف يستوي الأمران، إذا كان مضاف يستوي الأمران. وقد ورد في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم ابتغاء. كلمة ابتغاء مصدر مبين له سبب وقوع الفعل، وجاز هنا نصبه على الايه؟ على المفعولية، وهو مضاف. كلمة ابتغاء مرضات وكلمة مرضات مضاف إليه. يبقى وقع المصدر مضاف ونصب في هذه الحالة. تمام؟ ونصب في هذه الحالة. والآية الثانية بتقول وإن منها لما يهبط من خشية الله. من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يبقى كلمة خشية مصدر مبين لسبب وقوع الفعل، ولكن كلمة خشية مضاف واسم جلال الله مضاف إليه، فلما وقع المصدر مضاف إليه هنا جر. يبقى المصدر اللي هو يتعرب مفعول لأجل إذا وقع مضاف وبعده مضاف إليه يستوي الأمرين، ممكن إن هو يتنصب زي ابتغاء مرضات الله، وممكن إن هو يجر زي لما يهبط من خشية الله. يبقى أنواع المفعول لأجله: إما مجرد عن أل والإضافة النصب أرجح، إما محلى بأل الجر أرجح، إما مضاف يستوي الأمران. وبهذا يكون درس المفعول لأجله قد انتهى، وبالجملة يكون المفاعيل قد تم الكلام عنها. هنا يقول رحمه الله في بيان المنصوبات: منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له انظر، وانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام لا النافية للجنس، وهي التي تعمل عمل إن، وثم ذكر بعدها المنادى. وهذا نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.